بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة كده هناخد تذكرة بمسألة من مسائل الإيمان والعقيدة، وهي العقيدة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وموقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية، وموقف أهل البدع. هو العلماء أهل السنة لما ألفوا كتب السنة كانوا يسموها كتب السنة الأول، كتب السنة يعني كتب المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فمن راغب عن سنتي فليس فليس مني. سنتي هنا يعني إيه؟ يعني طريقي، يعني منهجي. سنتي هنا مش يعني أمر مستحب، تاخد بالك. فمن راغب عن سنتي فليس مني. السنة بمعنى الطريق، بمعنى المنهج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: لتسلكن سنن من كان قبلكم، يعني طرق، تاخد بالك. فالسنن والسنن دي بمعنى الطرق والمنهج. فالعلماء السنة، علماء المنهج، ألفوا كتب سموها كتب الايه؟ السنة. كتب السنة دي بينص فيها على المسائل التي هي أصول الدين، والتي خالف فيها أهل البدع أهل السنة. ونحن ليه بنقول أهل السنة؟ خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق في المسلمين ولا طوائف ولا مذاهب، ما كانش في حد مذهبه كذا أو ليه فكر معين بيخالف فيه عموم المسلمين، ما كانش فيه الكلام ده، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مات وتركنا على محجة بيضاء عليه الصلاة والسلام، ساب الأمة على المنهج الصافي، ما كانش فيه خلاف بينها. والخلاف اللي كان بين بعض الصحابة في مسائل اجتهادية فقهية، مسائل يعني كانت يسيرة وسهلة ويسعنا فيها الخلاف، لحد ما حصل الفتن وحصل أول انشقاق، انشقاق فكري منهجي، انشقاق فكري منهجي. غير بقى الخلاف في مسائل الوضوء واخد بالك، ستر المرأة وجهها واجب ولا مستحب، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولا ما ينقضش، يجوز التيمم، التيمم يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ولا دي مسائل بيسميها العلماء مسائل فروع، مسائل فروع الدين. دي الخلاف فيها يسعنا طالما لم يخالف البينات. لكن في مسائل بيسميها العلماء مسائل منهجية فارقة، مسائل منهجية فارقة. من ضمن المسائل دي اللي حصل فيها أول انشقاق في الأمة الإسلامية مسألة مثلا تكفير مرتكب الكبيرة. تعرف عهد علي بن أبي طالب، طلعت طائفة من الناس لما حصل الخلاف والفتنة بين أهل الشام وبين أهل العراق، ها، فطائفة مرقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم: التمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. شوف صحيح قال ايه؟ تمرق مارقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم في حديث آخر بأنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. المهم دول اللي عملوا ايه؟ قالوا الناس كلهم كفر، قالوا علي ومن معه كفر. طب والتانيين؟ قالوا كفر برضه، معاوية ومن ايه؟ ومن معه. قالوا دول كفر ودول كفر. طب فين يا جماعة المسلمين؟ قالوا احنا المسلمين، واللي معانا يبقى مسلم، واللي مش معانا يبقى ايه؟ يبقى كافر. ده كان اول انشقاق فكري في او منهجي، اللي قالوا احنا المسلمين. يبقى طب دول الناس دول ايه؟ بقى اصبح دلوقتي الامه الاسلاميه فريقين: الفريق الاصلي اللي هم فريق الصحابه وما التابعين ومن معهم، اللي هم جمهور المسلمين سواء كانوا مع علي او مع معاويه، وفريق آخر بيكفر دول، بيقول لا دول كفار وإحنا المسلمين. فبدأ هنا بقى، بدأ هنا تظهر اللي الفوارق بقى. ما أنت دلوقتي أنت مسلم، بس أنت تبع مين؟ أنت مسلم تبع الخوارج ولا أنت مسلم تبع ليه أهل السنة بقى؟ سموهم إيه؟ سموا نفسهم أهل السنة والجماعة. فمن هنا جت اللي جت التسمية دي. فبعد كده ظهرت فرقة تانية اسموها فرقة القدرية، اللي بيقولوا إيه إن ربنا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فالفرقة دي برضو عملت انشقاق في الأمة، وكانت فرقة قليلة، والصحابة تبرأوا منها كما في حديث ابن عمر. ابن عمر لما سمع عنهم قال لهم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ظهرت فرقة تانية اسمها الشيعة. الشيعة خدت بالك، والشيعة دول الشيعة بمعنى الأصحاب والأتباع. يقول لك شيعة فلان يعني أتباع فلان أو أنصار فلان. فطلعت فرقة اسمها الشيعة. فرقة ديت في بداية أمرها كانت بتقول أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، أفضل من أبي بكر وعمر، وهو كان أولى بالخلافة منهما. دي في بداية الايه؟ في بداية الأمر. وكان بعض اللي بيسموهم شيعة قديما كانوا بيقولوا علي مش أفضل من أبي بكر وعمر، بس علي أفضل من عثمان، بس يفضلون عليا على إيه؟ على عثمان فقط لا غير. والمسألة دي يعني كان فيها خلاف بين أهل السنة، ها؟ والصحيح طبعا أن عثمان أفضل من إيه؟ أفضل من علي. فمذهبهم في الأول ما كانش فيه نوع من الغلو، ها؟ ولكن كان قضية تفضيل علي على أبي بكر وعمر دي قضية شائعة، وعلي أنكرها على المنبر مرات ومرات، واخد بالك؟ وقال إيه؟ قال لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته، واخد بالك؟ أنا لو حد فضلني على أبي بكر وعمر إيه؟ حجلته، واخد بالك؟ فالعلماء لما ألفوا في الكتب السنة أو كتب المنهج كتب العقيدة حطوا قضية الإيه؟ الصحابة وقضية الخلافة، قضية الإمامة، حطوها ضمن الايه؟ ضمن العقيدة. ليه؟ لأن في فرقة من المسلمين خالفت، انشقت عن الأمة وقالت لا ده علي مش أفضل من أي، علي أفضل من أبي بكر وعمر. بل حصل بقى بعد كده الشيعة اللي بيسموهم الشيعة الرافضة، اللي استمروا على اللي هم بيقولوا علي أفضل من أبي بكر وعمر. دول اتبعوا واحد من نسل علي بن أبي طالب كان اسمه زيد، زيد بن علي، زيد بن علي، زيد بن علي ده أتباعه قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، قال لهم لن أتبرأ من أجدادي رضي الله عنهم، فترد عنهم فرفضوه، رفضوه، فحصل انشقاق في صفهم. فاللي مشوا معاه سموهم الشيعة الزيدية نسبة لمين؟ لزيد بن علي. الشيعة الزيدية دول بيقولوا ايه؟ بيقولوا علي أفضل من أبي بكر وعمر وهو أولى بالخلافة منهما. دي بدعة طبعا وانحراف، بس انحراف ايه؟ يسير. الفريق الثاني في اللي كان تبع زيد بن علي ده رفضوه، رفضوه، قالوا لا الكلام بتاعك ده ما يمشيش معانا، فسموا الرافضة، الرافضة، فبيسموهم الشيعة الرافضة عشان رفضوا ايه؟ فكر ومنهج زيد بن علي ده، واخد بالك؟ فهم الشيعة الرافضة دول بقى بيسموهم الاثنى عشرية، وبيسموهم الجعفرية. بيسموهم الاثنى عشرية ليه؟ عشان هم يقولون باثنى عشر اماما بعد النبي صلى الله عليه وسلم منصوص عليهم يعلمون الغيب، وهم الأئمة، أئمة الدين، ولا قيام للعالم إلا بهم. طب دول مين بقى؟ قال لك علي بن أبي طالب، وبعديه الحسن، وبعديه الحسين، وبعديه علي بن الحسين، واخد بالك، زين العابدين، وبعديه جعفر الصادق، جعفر الباقر، ومحمد الصادق، وفي نسلهم بقى. ونقلوا بقى الخلافة من، سابوا نسل الحسن حطوها في نسل الايه؟ الحسين. وفي نسل الحسين بس نسل زين العابدين. زين العابدين ده ابن الحسين، خلي بالك بس من الحته دي. زين العابدين ده أبوه الحسين، أمه مين بقى؟ أمه فارسية، أمه فارسية من بلاد إيران الآن، كانت أمة، كانت أمة جارية للحسين. خلف منها مين؟ خلف منها علي بن الحسين، خدت بالك؟ وبيقولوا يحكى في التاريخ إنها كانت ابنة كسرى يزدجرد اللي هو ملك الفرس، دي كانت بنته. فالحسين خلف منها علي بن الحسين. المهم طبيعة أهل البدع إن مذهبهم بيتطور مع الوقت، لأنهم مش واقفين على أرض ثابتة. ها أهل السنة منهجهم الكتاب وليه السنة، هم منهجهم إيه بقى؟ مخترع. عشان كده أنت عارف عشان الدنيا تمشي معهم قالوا إيه بقى؟ قالوا بعصمة الأئمة، وإن الأئمة دول يأتيهم الوحش وكلامهم وحش. فلما علي بن زيد العابدين ده يقول حاجة يبقى ده كلامه إيه؟ وحي منزل. جعفر يقول حاجة يبقى وحش، الصادق يقول حاجة يبقى إيه؟ يبقى وحش. فطبعا ده وسعوا ليه الأمر خالص، إحنا ما عندناش وحي غير بعد هذا الكتاب وليه والسنة، فيه وحي تاني ما فيش. أي حد يقول كلام ممكن يكون صح وممكن يكون إيه؟ خطأ، كل يأخذ من قوله ويترك، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عندهمش هم الكلام ده، عندهم الدنيا إيه؟ الدنيا مفتوحة. فقالوا بقى أن الاثنى عشر إماما دول في نسل زين العابدين اللي هو ابن علي ابن الحسين ابن علي. المذهب دوت انتشر في بلاد العجم، خاصة في بلاد الفرس. الفرس أصلا كان عندهم عقيدة قبل كده، عندهم أن الملك دوت اللي هو كسرى ده شايفينه أنه هو زي ربنا كده، خدت بالك؟ ربنا اختاره، عملية كهنوتية يعني عنده. فالمذهب ده لاقى رواج عنده، قال لك بس طالما ربنا بيختار الملوك ما هو مش معقول برضو النبي يموت وما بقاش فيه حد كده يقوم بأمر ليه الأمة، ويبقى الحد ده عائلة ناس في نسلهم الإمامة والليه. فلقوا الموضوع ده حلو ومناسب لأفكارهم فتلقفوه واعتنقوه، خدت بالك؟ وقال لك طالما العملية ما راحتش بعيد عن الفرس، ما ده أمه إيه؟ أمه فارسية، ما رحناش بعيد، ما رحناش. أنت واخد بالك من الكلام؟ ها؟ فالمذهب ده انتشر عندهم جدا، فهم سموهم الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية، عشان إيه؟ بيقولوا باثناشر إمام. جعفرية نسبة إلى جعفر الصادق، جعفر الصادق ده اللي هو ابن زين اللي العابدين، واخد بالك؟ فهم سموهم كده. فأهل السنة والجماعة نصوا في كتب المنهج، كتب السنة، كتب العقيدة، على قضية العقيدة في الصحابة والخلافة والإمامة. والمسألة دي مسألة ليست هينة كما يعتقد البعض. بعض الناس يقول لك السنة والشيعة ده حاجة واحدة ومفيش فرق. تقصد أنه شيعة؟ الشيعة الزيدية الخلاف بيننا وبينهم خلاف قائم، ولكن إيه؟ لكن هم أخف أهل البدع، بدعتهم ليست إيه؟ ليست ضخمة. لكن خد بالك دول أغلبهم في اليمن، الشيعة الزيدية دول. والإيرانيين نجحوا، الإيرانيون نجحوا أن يحولوهم أو يحولوا أكثر منهم أكثرهم أو أغلبهم لشيعة رافضة، حولوهم اللي هم اللي بيسموهم الحوثيين. الحوثيين دول جزء كبير من الشيعة اللي هم الزيدية. فالمهم يا إخواني الاسم بقى الجعفرية ده نسبة إلى جعفر، فده إحدى قضايا الخلاف اللي بيننا وبين الشيعة الرافضة اللي هي العقيدة في الصحابة. يعني إحنا مثلا بنقوله في الصحابة إيه؟ إحنا بنترد عنهم صح؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ونص القرآن إن ربنا رضى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. طب لما يجي ناس يقولوا لا ده ربنا ما رضاش عنه، ده ربنا سخط عليه، دول كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، دول نافقوا، أو الشيعة الرافضة بيقولوا كده. الشيعة الرافضة لما بيقولوا إن الإمامة دي في علي بن أبي طالب والخلافة في علي بن أبي طالب، هو ده أفضل الخلق بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما هو منصوص عليه والرسول صلى الله عليه وسلم عاهد إليه، رحمك الله، عشان تاخد بالك من الكلام. طيب اللي معطاهوش الخلافة ده بقى إيه بقى؟ قالوا بقى ده ظالم وباغي وفاسق. ينطبق الكلام ده على مين؟ الصحابة. كويس. ولذلك هم اخترعوا دعاء اسمه لعن صنمي قريش. عندهم دعاء كده يقول لك ده يقال بعد الصلوات، وهذا أفضل من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، اللي انت تقعد بعد الصلاة تقول اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهما، اللي هم مين بقى؟ أبو بكر وعمر. ابنتيهما اللي هو مين؟ عائشة وحفصة. تخيل، عشان المسألة مسألة مش سهلة. بعض الناس يفتكر الموضوع ايه بسيط، يعني الموضوع سهل ازاي ده في نص في القرآن ربنا تردى فيه عن اللي عن الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعدين دول حملوا الدين، ده اللي نقل لنا الدين الصحابة. لما نيجي بقى احنا نكفر الصحابة ونفسق الصحابة، اتبقى حاجة من الدين؟ ده لا اتبقى دين ولا دنيا، لا دين ولا تاريخ، لا دين ولا تاريخ. لما يجي واحد يقول للصحابة دول كفروا، قال لهم مين نشر الدين؟ ومين قال لنا القرآن؟ ومين قال لنا السنة؟ ومين فتح بلاد المسلمين؟ ده بقول لك كلهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا ست. يقول لك علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي وأبو ذر، ها ستة كده بيعدوهم هم ايه رضوا عنهم يعني، ها غير كده يقول لك ما فيش. ها فالمسألة ليست سهلة. فالمسلم يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتولاهم وينصرهم ويتردى عنهم ويدعو لهم بالخير. وفي اتفاق عند أهل السنة والجماعة أن الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب بالترتيب كده، واخد بالك؟ وده حصل فيها إجماع لدرجة الشيخ الإسلام تيمية بيقول من طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله. اللي يطعن في خلافة الصحابة ده يبقى الحمار أفهم منه، لأن ده عليهم الإجماع، ما حصلش فيهم حصلش بين الصحابة خلاف، ها خاصة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. أما من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة فده يبقى مبتدع وضال، لكن بدعته إيه؟ أقل من بدعة الشيعة الرافضة اللي حنقول عليهم. وثبت عن علي بن أبي طالب وده في الصحيح أن ابنه سأله، ابنه اسمه محمد بن الحنفي، ده كان ابن علي بن أبي طالب، من امرأة من بني حنيفة، فولد له ابنه كان مشهور بالشجاعة والقوة. المهم أنه سأله قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. ده علي رضي الله عنه بينص على كده، بيصرح بكده أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. أما من قدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة يبقى ده مخطئ. وأهل العلم يعني يجعلون المسألة دي مسألة اجتهاد، وأنه لا يفسق فيها ولا يبدع، بس هيصحح إيه؟ خلافة عثمان. أما من أبطل خلافة عثمان اللي يقول خلافة عثمان ده ليس بخليفة، فدي مسألة غير مقبولة، لأن حصل فيها إجماع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا إحنا لازم لنا وقفة مع المسألة دي. دي إحدى قضايا المنهجية الخلافية بين أهل السنة وبين أهل البدع. هل تظن أن ده وحده الخلاف اللي بين أهل السنة وبين الشيعة الرافضة؟ لا، دي أبرز مسائل الخلاف. أبرز مسائل إيه؟ الخلاف قضية الصحابة اللي احنا بنترد عن الصحابة هم بيسبوا ليه الصحابة. مش بس كده، احنا بنترد عن آل البيت هم بيغلوا في آل البيت، عندهم غلو ودي برضو من النقاط الفارقة بيننا وإيه؟ وبينهم. ومظاهر الغلو ده اللي هم بيدعوا فيه أهل البيت العصمة إنهم بيدعوا فيهم علم الغيب في بعضهم، واخد بالك إن هم بيدعونهم دون الله سبحانه وتعالى. يعني دي قضية خطيرة جدا، إن هو ينادي يا علي يا حسين يا حسين، واخد بالك، يا زينب، ها، وهم خد بالك بقايا ذلك في بلادنا من آثارهم. يعني الدولة الفاطمية اللي هي العبيدية دي كانت دولة شيعية رافضة، هي اللي أوجدت في بلاد المسلمين وبلادنا بالذات موجود فيها لحد دلوقتي بعض الغلو في الصالحين، ده من آثار الشيعة الرافضة. يعني القباب اللي معمولة في المرصب العباس وفي مساجد الحسين والحتت ديت، ده مين اللي عملها؟ الشيعة الرافضة هم اللي نشروا الكلام ده، وكانوا بيقمعوا أي حد يخالفهم. يعني الحاكم بأمر الله ده هم حتى بيتريقوا في التاريخ، يقول لك حرم على الناس الملوخية وحرم على الناس مش عارف ايه، كان حاكم طاغية مستبد، كان مجرم، ده كان من الشيعة الرافضة، وكانوا بيسلخوا العلماء. يعني الإمام أبو بكر النابلسي لما أفتى بقتالهم سلخوه، تخيل، يعني مش موتوه، جاب واحد يهودي يسلخه، سلخوا كده من وشه لحد قلبه، اليهودي رق له، يعني صعب عليه، فطعنوا في قلبه فقتل. فشوف يعني الشيعة دول أصلا تاريخهم سيء جدا، الشيعة الرافضة دول تاريخهم أسود. فدي قضية ليست سهلة. يعني أدي خلاف تاني في آل البيت، تعالى خلاف ثالث بأن الإمامة ركن من أركان الدين. يعني احنا نعرف أن أركان الإسلام إيه؟ خمسة. هو يقول لك أركان الإسلام ستة، وأولهم الإمامة، ومن لم يؤمن بإمامنا فليس بمسلم. يعني المسألة بالسهلة، وهذه بقى تفسر بقى إيه؟ تعاملهم معانا، تعاملهم معانا. يعني بيقول لك أركان الإسلام ست، وأول ركن ليه؟ الإمامة، والأئمة دول لازم تؤمن بيهم 12 واحد بالترتيب، واللي ما يؤمنش بالأئمة ده مش إيه؟ مش مسلم. طب يبقى إيه؟ قالوا بقى كافر. طب والكافر ده إيه؟ قالك حلال الدم، يسموه كافر، يسموه نصيبي. زاد ان عندهم نزعة، ده كمان دي حاجة تضيف الى سوءاتهم، ان هم عندهم نزعة قومية فارسية بيعادوا العرب. في كتب الشيعة مكتوب ان اذا خرج الامام المهدي عليه السلام يبهرج العرب، واخد بالك؟ يعني يبهرج العرب، يعني هيصفيهم، يعني هيخلص عليهم، هيدبحهم، واخد بالك؟ هم عندهم عداء لليه؟ عداء للعرب. وتعرف الشيء العجيب ان ايران بتزعم ان هي دولة اسلامية، صح؟ طب مش الدولة الاسلامية دي تبقى حريصة انها تتعلم اللغة العربية عشان يعرفوا يقرأوا القرآن، يعرفوا يتعلموا العلم، مش حريصين ان هم ينتمون حتى الى العرب ولا الى اللغة العربية؟ بيسموا الخليج العربي يسموه الخليج الفارسي، خليج الفارسي. فهم عندهم عداء للعرب وعداء للعربية، فده يدل على النزعة القومية المنحرفة التي عندهم. من الأمور الخلافية أيضا اللي بيننا وبينهم من المسائل الكبيرة الضخمة، إن هم بيقولوا بتحريف القرآن، بيقولوا القرآن الذي بين أيدي المسلمين هذا ليس القرآن الكامل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. مالفين يا جماعة القرآن الكامل؟ قالك القرآن ده كان مع الإمام، وكل إمام يديه للإيه؟ الإمام اللي بعده. هم 12 إمام لحد ما جاء الحسن العسكري. حسن العسكري ده كان رقم 11، جميل؟ ناقص إيه؟ ناقص واحد. حسن العسكري ده ما خلفش في كتب التاريخ، ما خلفش. فلو ما خلفش ومات يبقى دينهم إيه كده؟ ها بطل كده، ان لسه واحد ناقص واحد. فقال لك لا ده خلف. طب فين يا جماعه؟ قالوا خلف ولد اسمه محمد، بس محمد دوت دخل السرداب، دخل السرداب ينيل ايه؟ هو دخل السرداب في غيبة، غاب عن الناس، مش راضي عنهم، مش راضي عن الوضع، فدخل استخبى في السرداب في حتة اسمها منطقة سمراء، مدينة في العراق، واخد بالك؟ عشان كده انتوا فاكرين الراجل بتاع ايران ده لما جه هنا في مصر، ها، والرئيس محمد مرسي لما ايه وترضى عن الخلفاء الراشدين والصحابة وبتاع، راح هو بيتكلم بقى عشان يردها له، فقال له ايه؟ والامام عليه السلام عجل الله فرجه، عجل الله ايه فرجه، ان هو محبوس يعني، خلي بالك، دخل السرداب ما طلعش، فهو بيدعي له ان ربنا ايه يعجل فرجه ويطلع من ايه من المحبس ومن الغيبه بتاعته دي. فبيقولوا بقى هم ان محمد بن الحسن ده خد معاه المصحف، سموه مصحف فاطمه، اللي هو بقى اللي فيه القران ايه كله، في زعمهم الباطل اللي فيه النص على علي الامام، واخد بالك؟ فدي احدى قضايا الخلاف اللي بيننا وبينهم، ان هم بيقولوا ان القران ده قران ناقص. والطبرسي احد كبار الشيعة الف كتاب اسمه البرهان او البيان لتحريف كتاب رب الارباب، تحريف القران يعني، واخد بالك؟ فهم بيدعوا تحريف الايه القران، والقران دوت ناقص، والقران الكامل مع مين؟ مع الامام رقم 12 ده اللي دخل السرداب. طب انت تقول لي دخل السرداب يعمل ايه وهو فين لحد دلوقتي؟ الكلام ده طبعا بقاله ما يقرب من 11 قرنا او اكثر، اكثر من 1100 سنه دخل السرداب. فهو اول ما دخل السرداب كانوا بيضحكوا على اتباعهم وبيقولوا الامام طبعا ما ينفعش يسيبنا كده، ها، طب هو بيعمل ايه؟ قالوا بيراسلنا، هو بيبعت رسائل كل شويه، واحد من الجماعه النصابين بتاعهم بيقولوا الامام ايه بعت لي رساله بيقول لكم كذا واعملوا كذا وافعلوا كذا. الموضوع لما طول وبقى شكله بايخ، فقالوا لا، الامام دخل من الغيبه الصغرى انتقل الى الغيبه الايه الكبرى، ما بقاش لا يبعت رسائل ولا يتصل بحد ولا يعبر حد، واخد بالك؟ دخل في الغيبه الايه. طبعا اللي يصدق الكلام ده تعرف ان الانسان عقله اصلا ايه فيه شيء، دي عبارة خرافات خزعبلات يعني، واحد بقاله 1100 سنة طيب يعني بأي عقل ده ربنا بعته يعني انت في زعمكم عشان يهدي الناس ولا يضلهم، عشان ينصر الدين ولا يخذله؟ طب ينصر الدين مش يطلع يسيبنا كده محتارين ليه؟ ها؟ ولا ايه؟ طب ياخد المصحف معاه ليه؟ كان يسيب لنا المصحف نقرأ فيه، ها، ونتبع فيه ليه الهدى يعني؟ ليس هناك معنى لهذا ليه الكلام ولا لهذه الغيبة ده. تعرف قالوا كمان ايه؟ قالوا ليس هناك حج ولا جمعة ولا جماعة ولا جهاد حتى يخرج الإمام. ما هو ما ينفعش نجاهدوا أعدائنا من غير ايه؟ من غير ما يبقى فيه إمام. فلما جاء الخميني اللي عمل الثورة المشهورة دي قال لا ده كده مش هينفع، ما نحارب ازاي؟ فعمل لهم حاجة اسمها ولاية الفقيه. ولاية الفقيه، قال لك الإمام عطى الولاية على الأمة للفقيه، الفقيه ده يقوم مقام الايه؟ الإمام. انت واخد بالك من الترتيب ده عشان ايه؟ عشان الدنيا تمشي، عشان الدنيا ما تقفش. فبدأ بقى يصلوا الجمعة بقى، ومن بعض مساجد الشيعة بل كثير من مساجد الشيعة لا يصلون الجمعة، ماشيين على المذهب الأولاني، لكن لما هو عمل لهم تطوير في الايه؟ في الموضوع عشان الدنيا تمشي، ويصلوا الجمعة ويعملوا ايه جهاد وكلام من ده. ده احدى مسائل الخلاف، ان هو بيقول بتكفير لتحريف القرآن، ها، بيقولوا بعصمة الأئمة، وبالتالي يكفرون اهل السنة قاطبة. اهل السنة والجماعة دول عندهم كفرة ويقولون عنهم انهم انجاز ودمهم حلال. ولذلك انت ما تستعجبش اصلا من اللي بيحصل في بلاد العراق واللي بيحصل في سوريا وفي غيرها من البلاد اللي فيها شيعة، ان هو بيذبح المسلمين على اسم الله مرضاة لله تقربا الى الله، عادي خالص، دي مسألة عنده بسيطة وسهلة. بل ان هو يعني البعض كان بيتعجب بيقول الناس دي ما عندهاش رحمة، يمكن أنت شفتوا بعض الصور وبعض اللقطات في تعذيب بشع لأهل السنة. يعني هم مش بيقتلوا قتل كده عادي، لا بيقعد يعذبوا تعذيب بشع، قتلة شنيعة. ده كانوا بيولعوا بعض الناس وهم أحياء. ده بقى جاي منين بقى؟ جاي برضو من عقيدة عنده اللي هي ايه؟ اللي هي ان الحسين رضي الله عنه قتل مظلوما. احنا معتقدين كده، بس هم بيقولوا ايه بقى؟ مين اللي ظلمه؟ قال لك اللي ظلم الحسين النواصب اللي هم اهل السنة، او اهل السنة بيسموهم ايه؟ نواصب. في حين واقع الامر اصلا هم اللي خذلوا الحسين. يعني الشيعة دول شيعة الحسين، هم اللي بعثوا للحسين قالوا تعالى نبيعوك وتبقى انت الخليفة، ولما طلع لهم خذلوا وما طلعوش ينصروه ولا يقفوا جنبه، ها؟ فقتلوا من قتلوا من اهل العراق، واخذ بالك؟ واللي قتلوا ده واحد من احد الناس، جندي من جنود السلطان زي ما بيقولوا كده، من الناس اللي بيقولوا ايه اوامرك يا باشا وانا عبد الله عبد المأمور. واحد قتلوا من احد الناس، فحملوا القضية دي لمين؟ لأهل السنة. ولذلك شوف التربية العجيبة الثقافية والاجتماعية عندهم، ان هم في يوم عاشوراء بشوف انت بيعملوا ايه، يقعدوا يلطموا ويقعدوا يقطعوا في هدومهم ويعوروا نفسيهم ويضربوا. ده طبعا بيغذي فيهم روح الايه؟ روح الانتقام والحقد، ويزيد الحقد في نفوس اللي في نفوس ابنائهم على المسلمين. فالإنسان الشيعي بيخرج بقى في البيئة دي، بيئة منتهى السوء ومنتهى الحقد والحسد على المسلمين ولعموم أهل السنة. فيقعد يقول يا حسين يا حسين، لا ثارات الحسين، يا ثارات الحسين. عايزين ياخدوا بالطار من اللي قتلوا الحسين. فطبعا أول ما يتمكن في بلد، أول ما يتمكن في بلد فيها أهل السنة بيدبحهم على طول، خلص عليهم، ما ينفعش يسيبهم اصلا، ها؟ لان شايف ان ده امر ايه؟ في مرضاة لله سبحانه وتعالى، ها؟ من مسائل برضو البارزه في الخلاف بين اهل السنه وبين الشيعة الرافضه التقيه. ايه التقيه دي يا محمد يا حبيبي؟ ايه التقيه دي؟ التقيه دي ايوه ان هو يظهر خلاف ما ايه؟ ما يبطن. يعني تبقى ما هو الدين عندهم عملية بايظة زي ما بيقولوا كده، فهو عشان يعمل ترقيع ويبرر مواقف معينة، لأن في أسئلة بتطرح على الشيعة على طول. يعني احنا بنقول دلوقتي ان هم بيعتقدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن ابي طالب، فواحد عايز طب هو علي بن ابي طالب سكت ليه؟ صح، هو سكت ليه مع ان هو كان قوي وكان شجاع، وهم بيقولوا عليه كمان ان هو عنده كان قوة خارقة. هذا احد القصص، هاي ربما قلتها للإخوة قبل كده، بيقولوا إن علي بن أبي طالب مرة ضرب واحد في السيف قتل، فالسيف راح معدي وقطع الأرض، السيف قطع في الإيه؟ في الأرض. فربنا أرسل جبريل أن يلحق السيف، إلحق السيف امسكه أحسن، هيقطع الإيه؟ هيشق الأرض. دي قوة إيه؟ قوة يعني غير عادية. طب ازاي يا جماعة ان علي بن ابي طالب يسكت عن الموضوع ده؟ مش ده حقه؟ والنبي قال له انت الخليفة بعدي وانتوا بتقولوا كده، طب ازاي يسكت؟ ها؟ قالوا سكت تقية، تقي يعني كان بيظهر ان هو ساكت لكن من جوه ايه؟ مش راضي. طيب علي بن ابي طالب زوج بنته ام كلثوم لعمر بن الخطاب، انتوا بتقولوا ان عمر ده منافق واعدى اعداء الدين، اعوذ بالله، واخد بالك؟ فيقولوا طيب زوج بنته ازاي؟ يقولوا تقية. طب علي بن ابي طالب مسك بلاد المسلمين 6 سنين وبقى هو الخليفه، طب ما قالش الكلام ده ليه؟ قالوا تقية برضه. طب علي بن ابي طالب خلف، لما خلف ابناء سمى ابن منهم عمر وابن منهم ابو بكر، قالوا تقية. كل حاجه بقى ماشيين ايه؟ تقية جدا. أحد علمائهم وأحد أئمتهم لما سألوه عن المتعة، نكاح المتعة، قال لهم إنها محرمة، خد بالك؟ في حين عندهم رواية تانية بتبيح نكاح المتعة. طب ده هو ليه الإمام هي اللي هنا محرمة؟ قالوا تقية. كل حاجة ماشينا إيه؟ تقية. حتى الدين دلوقتي بقى فيه نوع من التضاد، الكتب بتاعتهم فيها نوع من الايه من التضاد. فبقى عندهم شبه بالنصارى والكهنوت. ما هو شوف الباطل ملوش رجلين، كما قالوا الحق أبلج والباطل لجلج مضطرب يعني. فالباطل دايما تلاقيه مضطرب مش واقف على الأرض ثابتة، فهم ماشيين كل الأمور ايه تقي. طب أنا دلوقتي يا واحد شيعي ماسك الكتاب برأي كلام وعكسه، كلامه ايه وعكسه، هو ايش عرفه ايه التقية وإلا مش تقية؟ قال لك هو ما يعرفش كده إلا ما يرجع لليه لآية الله. هتشوفهم يسموه مش بيسموه عالم أو شيخ، آية الله العلامة مش عارف مين، آية الله آية الله، إن آية ربنا ده بقى هو اللي هيعرفك إيه اللي تقية وإيه اللي مش تقية. فبقى عملوا زي النصارى، يعني النصارى عندهم الأسيس ده كهنوت بيحلل ويحرم، وإنت ما تفهمش الكتاب إلا لما ترجع لمين؟ لآية الأسيس بتاعهم ده. فالأسيس بتاع الشيعة هو آية الله عنده، آية الله ده عامل زي الأسيس، هو برضه بيحلل وإيه ويحرم وياخد خمس المال، خمس المتر، خمس ده يقولك تجيب من الخمس، واخد بال حضرتك؟ فدين الشيعة حقيقة دين مهترئ كله باطل. بس تعرف مشكلته؟ مشكلة كبيرة جدا، انه هو دين اصلا بيفتح باب الشهوات خاصة لكبرائهم، يعني عندهم موضوع الخمس ده. لذلك اللي هم الآيات بتوعهم دول تلاقي عندهم أموال كتير جدا، وفي نفس الوقت باب الشهوات في موضوع ليه؟ النساء، نكاح المتعة. فهم أصلا الموضوع ده عندهم خطير جدا، وده بيجذبوا عن طريقه كثير من السذج والبسطاء والجهلاء من المسلمين. واحد يكون شهواني يقولوا تعال انت مش لاقي تتجوز، جوزك واحده يوم ساعه نص ساعه ده. والمصيبه كمان ان هو ايه يقول له هل يجوز يا امام ان نتزوج الزانيه ابا عبد الله؟ يقول له لا باس. يقول له تزوجت امراه وظهر لي بعد السؤال ان لها زوج، تزوجت امراه متعه وبعد ما جوزتها وقعدت معاها ليله بسال لقيت لها ايه متجوزه. قال له ولما سالت؟ تسال ليه؟ خلي الدنيا ايه؟ خلي الدنيا ماشي. انت خالك مصيبه طبعا. فيفتح باب الشهوات على مصراعيه. حتى يعني امر نكاح المتعه ده يؤدي الى والعياذ بالله البغاء والدعاره. واخد بالك؟ يفتح باب الفواحش على مصراعيه. وايه ده؟ ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ ده زوجتي متجوزه متعه لسه من ايه؟ من نص ساعه. انت واخد بالك؟ فدي مصيبة كبيرة. فالشيعة لو دخلوا بلادنا هيصطادوا ناس كتير. هو احنا ما فيش في بلادنا صيعة يعني؟ ما فيش في بلادنا ناس مش فاهمة حاجة في دينها؟ في موجود في كل حتة. ها؟ واحد يبقى فرصة. قول تعالى يا ابني اتجوزك متعة. الله من لا اتجوز فرصة. ها؟ على مذهب أبي عبد الله. يلا. كل حاجة أقول لك سألنا أبا عبد الله فقال لنا مش عارف كذا، سألنا أبا عبد الله قال لنا كذا. فدي طبعا أمر يعني ليس هينا وليس يعني بسيطا. فبعض الناس بعض الناس بيقول لك أصل إذن دلوقتي لما نمنع الجماعة الشيعة دول يدخلوا بلادنا، ما احنا كده بنضيق على علينا وبنضيق في نفس الوقت عليهم. وبعدين ما احنا بنتعامل مع اليهود وبنتعامل مع النصارى، يعني اليهود بيخشوا البلد والأوروبيين بيخشوا البلد والأمريكان بيدخلوا البلد، جينا يعني الشيعة خلاص تقفل في وشهم يعني. أنا أقول لك الشيعة دول أخطر من اليهود ومن النصارى في جانب من الجوانب، في جانب من الجوانب. يعني اليهودي أنا عارف إن ده يهودي، المسلم عنده حصانة من إيه؟ من اليهودي، وعنده حصانة من النصران. لكن الشيعي اسمه إيه؟ اسمه مسلم. ولا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولما تقول له مذهبك إيه؟ تعرف يقول لك إيه؟ يقول لك نصرة آل البيت، محبة آل البيت. يقول لك أنا على مذهب آل البيت. من آل البيت؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال عليهم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللي أنت بتقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فبيستميلك بالإيه؟ بالحته دي. وانت راجل طبعا بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا بنحب النبي عليه الصلاه والسلام وبنحب اهل البيت. يستمين المسلم بالايه؟ قولوا بعدين الخلاف بيننا وبينه بينكم مش كبير، خلاف بيننا وبينكم مش ايه، مش يبسط المسألة. فيبدا المسلم ايه السني يميل، اه والله طب الموضوع مش كبير، ما انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ وبعدين ده احنا عندنا حاجات حلوه خالص، لو انت مش لاقي تتجوز تعالى نجوزك، معكش مهر مش مهم، مش عايز تعالى يا عم اقعد يوم، جوز يوم جوز يومين جوز، حلو ولا مش حلو؟ حاجات ايه سهله وبسيطه وجميله، فيبقى في خطر ولا مفيش خطر؟ اه ده احمد راسم النفيس ده من كبار الشيعة في مصر، تشيع، ده كان راجل من الاخوان المسلمين وتشيع، والف كتاب في فضل الشيعة وفي ذم الاهل السنه، وبقى بيشتم الصحابه. حسن شحاته، حسن شحاته ده مشهور، مش حسن شحاته بتاع الكوره، حسن شحاته واحد تاني، ها كان راجل برضو امام وخطيب، ها للاسف برضو انقلب الى الشيعة، ها وبقى بيشتم في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ها فالامر مش سهل. ومساله ان احنا نفتح البلاد ليهم وان هم يدخلوا، يقول لك اصل احنا هناخد عليهم العهد والميثاق ان هم ما ينشروش التشيع، وانت هتمسك لسانه هو بيتجول، ده مش ممكن ياخد واحد يتكلم مع واحد كده ويقول له ده احنا كذا وكذا، هتمنعه؟ مش ممكن تمنعه، ما تقدرش، انت هتمشي بقى برا كل واحد عسكري يراقبه ويمنعه ان يتكلم حد؟ ده كلام طبعا كلام باطل، لا يجوز ابدا في دين الله سبحانه وتعالى ان احنا نفتح باب الشر وباب السوء. يعني انا افتح باب الشر واقول انا هراقب الشر، انا همنعه؟ طب ما تقفله من الاول. ها قول يا محمد. ايوه نعم، ايوه صح والله فعلا، يعني هو قضيه ان هو احنا نعرف هذه العقائد الفاسده عنهم وان هم بيسبوا ابو بكر وعمر، دول ابائنا اجدادنا، احنا لا عز لنا ولا شرف لنا الا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده لولا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ما كناش احنا مسلمين، ما كناش نعرف نصلي ولا نتوضى ولا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. ها احنا لو لغينا الصحابه واللي عملوا الصحابه، ها لن يبقى لنا عز ولا شرف خالص، ما لناش اي مفخره والله. ولذلك الامام الرازي قال كلمه جميله جدا، قال هؤلاء الناس انما يريدون حقيقه ان يهدموا ديننا فيجرحوا شهودنا. اللي نقل لنا الكتاب والسنه، الشهود اللي نقلوا الكتاب والسنه اللي هو مين؟ صحابه بس، لما اقول الصحابه دول كفروا بس خلاص. ها وبعدين شوف يا أخي، إنما يعود ذمهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعود له عليه الصلاة والسلام. يعني أنت كيف تتأمل كده؟ ده إحنا دلوقتي لو في المدرسة ومدير المدرسة القائم عليه طلع العيال عنده 95% ساقطين، تبقى دي مدرسة إيه؟ فاشل. ومدير المدرسة ده إيه؟ فاشل، هيقول عليه ده مدير فاشل ودول مدرسين فشل، صح كده؟ ترى ما المدرسة النتيجة بتاعتها طلع كده، اعوذ بالله. طب تخيل اسحب الكلام ده لما يقولوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا بعدين وارتدوا بعدين وفسقوا ونافقوا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما نجحش، استغفر الله، ها ما ربهمش، ما علمهمش، ما وجههمش. فين بقى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهم دلوقتي ييجوا لأشرف جيل يا أخي اسمهم أصحاب النبي وتذمهم وتسبهم وتلعنهم، يبقى أنت بتطعن في مين؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة إنما يعود الطعن إليه عليه الصلاة والسلام. بقى النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج عائشة وحفصة، ها ويرجعوا يقولوا دول كانوا كفره والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، كانوا منافقين اعوذ بالله. فده كلام طبعا مش مقبول ابدا. فالشيعة الرافضه حقيقه يعني شذوذ في العقائد، شذوذ في التصرفات، انحراف خطير جدا عن منهج الاسلام. باختصار كده تعال اشوف مواقفهم في التاريخ، باختصار مواقفهم في التاريخ في منتهى السوء. الشيعة لم يؤسسوا دوله إلا في القرن الثالث الهجري لما الدولة الفاطمية، ثم بعد ذلك أسسوا الدولة الصفوية اللي كانت ودولة دولة آل بويه في بغداد، والدولة الصفوية متأخرا في حدود القرن التاسع والعاشر والحادي عشر الهجري. فشوف بقى موقفهم ايه. هولاكو لما جاء يغزو بغداد، هولاكو كان خايف يقتل الخليفة العباسي. ليه؟ قالوا له ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك اوعى ايه طريق دمه. طلع له ابن العلقمي الشيعي الرافضي اللي هو تآمر على جيش بغداد وفرق الجيش، طلع لهولاكو قال له لا لا لا تشغلش بالك اقتله ماكش حاجه، ولا ده دمه هدر واخد بالك ماكش حاجه اقتله. وهو اللي شجعه على غزو بغداد ودخول بغداد. تصور لما دخلوا بغداد قتلوا ألف ألف واحد، يعني مليون بني آدم، كل ده بإس الشيعة الرافضة. الشيعة الرافضة لما ملكوا بلاد المغرب وبلاد مصر وأسسوا الدولة الفاطمية، الصليبيين احتلوا القدس واحتلوا بلاد الشام، وهم لم يجاهدوهم ولم يقاتلوهم، وإنما كانوا يقاتلون المسلمين. ها تعال شوف الدولة الصفوية، الدولة الصفوية دي لما السلطان العثماني كان بيفتح بلاد الروم وكان بلاد أوروبا، وكان محاصر النمسا، حاصر فيينا عاصمة النمسا، الدولة الصفوية تعمل ايه بقى؟ مش مستعده المفروض تساعده؟ لا، السلطان الدولة غزا بلاد الترك، راح يضرب السلطان العثماني في ظهره، فراح سايب السلطان العثماني سايب قتال الروم وقتال الأوروبيين وراح راجع عشان يحارب. فبدل ما يتحالف مع المسلمين يتحالف مع مع الأوروبيين. تعال شوف حضرتك موقفهم أيام العراق، غزو العراق أو لسه من عشر سنين في أفغانستان سنة 91، شوف عملوا إيه. كان 91 ولا 2001؟ 2001. شوف عملوا إيه في أفغانستان. الشيعة الرافضة اتحالفوا مع الأمريكان، وإيران وقفت تتفرج، بل مولت الغزو الأمريكي لأفغانستان وساعدت فيه عشان يقضوا على الحكومة السنية هناك. في العراق نفس الموضوع. وآية الله السيستاني اللي بيسموه آية الله ده، ها كهنود ده، أفتى عوام الشيعة أنه لا يجوز قتال الأمريكان، لو سموهم يدخلوا. ولذلك الشيعة أكثر ناس، الشيعة الرافضة أكثر ناس رحبوا بالغزو الأمريكي، أكثر ناس رحبوا، كانوا قفل لهم كده على الطرقات يلوحون لهم فرحانين لهم داخلين. تعال شوف موقفهم في سوريا دلوقتي. اللي بيدبح أهل السنة في سوريا دلوقتي القائم على هذا الأمر العلويين. العلويين دول طلعوا من عباءة الشيعة الرافضة. الشيعة الرافضة دول طلعوا لنا بلاوي عبر التاريخ. وحزب الله بتاع لبنان بيشارك في حرب سوريا، إيران والعراق، كل دول بيمدوا السوريين أو الجيش العميل الخائن ده جيش بشار الأسد في قتل أهل السنة، قتلة يقتلون الناس قتلة بشعة. فموقفهم في منتهى السوء، منتهى الضلال والانحراف عن الدين، وفي نفس الوقت سفك للدماء واستباحة لحرمات المسلمين بشكل يعني غير متصور. والله والله غير متصور. انت تشوف والعياذ بالله يعني بيقتلوا الناس بحقد، حقد فعلا. يعني ممكن يقتل واحد برصاص، ما يقدرش يقتله برصاص، يقعد يضربه بالخشب على دماغه عشان يموته. طب ما يضربه بالنار وخلصه، في ايده يعني، هو في ايده السلاح، لكن مش عايز يموته في السلاح، عايز يقعد يعذب فيه، ها ويقعد يقطع في جسم واحد، ها يقطعه، ها كل ده عشان ايه؟ عقيده. اصل خد بالك السلوك ده مرآته خلفيه الفكر. واحد بيعتقد حاجه، معتقد ان فلان ده نجس وفلان ده قتل الحسين، قتل الحسين يا نهار ابيض. لما هو بقى بيغزى وان هو صغير كده، ايه يا ابني انتوا معورين نفسكم كده ليه يا بابا؟ اصل حبيبي عشان الحسين، الحسين يعني احنا بنعمل كل الناس المتعوره دي عشان الحسين. هو مين اللي قتل الحسين يا حبيبي؟ يقول له مين اللي قتل الحسين يا بابا؟ يقول له بقى دول اللي قتلوا الحسين، دول هم النواصب، دول كفر الانجاز، دول قتلوا الحسين ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هيعمل ايه بقى؟ تطلع نفسيته عامله ازاي؟ ها مليان قلبه حقد طبعا، اول ما يستطيع انه يفعل شيء ها بيقطع اللي قدامه. ولذلك الشيعه فعلا خطر ضخم وكبير، والخلاف بيننا وبينهم ليس يسيرا. بل ولذلك فريق من اهل العلم من علماء الحديث ومثلا الامام مالك أنه يرى أن الشيعة الرافضة كفار ليسوا مسلمين. إمام مالك وطائفة من أهل الحديث يرون أن الشيعة الرافضة كفار. الشافعي وأحمد وأبو حنيفة يرى أنهم جهلاء لا يكفرونهم بالعموم. اتخذ بالك، وده يعني المذهب ده يعني له وجاه وله قوة، لأن أغلبهم فعلا جهلة، أغلبهم لم يطلعوا على الأدلة وعلى الحجج والبراهين، ولكن شوف يعني خلاف العلماء فيهم، بعضهم بيقول الكفار. انت عارف مناظرة بين واحد نصراني وبين عالم من علماء المسلمين، فلما المسلم بيحتج عليه بيقول له انتوا ازاي يعني بتألهوا عيسى ابن مريم عليه السلام وبتقولوا عليه كذا، قال له ما انتوا عندكم بيقولوا يا حسين وبيعملوا كذا، وبيقولوا الحسين ده عالم الغيب والأئمة فالمسلم قال له ايه عالم المسلم، قال له هؤلاء ليسوا مسلمين، قال له الشيعة ليسوا مسلمين. أخبرك. فهو فعلا عقائدهم وأفكارهم ومنهجهم ليس منهج الإسلام، دينهم ليس دين الإسلام، ولذلك هو دينهم فيه شك، احنا بنشك فيهم هم مسلمين ولا مش مسلمين. والشيخ الإسلام تيمية بيقول اللي أسس هذه المذاهب البدعية الكفرية زنادقة كانوا يبطنون الكفر. اللي أسس المذاهب دي وضع أساسها ناس كفار، بس هم تدثروا وتغطوا بغطاء الإسلام حتى لا ينكشف أمرهم. فهذا يعني ما أردت يعني بعض توضيحه لقضية الشيعة الرافضة، لأنها طبعا تعتبر قضية معاصرة ومهمة، وللأسف أن بعض الناس بيحاول يعمل الأمر كأنه خلاف سياسي بين السلفيين وبين الإخوان، أو بين حزب النور وبين الإخوان. دي قضية دين يا جماعة، قضية دين بغض النظر عن مسألة السياسة دي خالص تماما. ها أقول لحضرتك، احنا عشان نبقى واضحين، هم الإخوان اللي أسس الموضوع ده عندهم الأستاذ حسن البنا أصلا رحمه الله، إن هم شايف هو أول من دعا، من أول الناس الذين كانوا يدعون إلى التقريب، بيقولوا احنا عايزين نوحد الأمة ونقرب بين الأمة. تبنى الفكر ده تلامذة وناس من كبار الإخوان، وتلامذة الحسن البنا، منهم مثلا الأستاذ مصطفى السباعي والأستاذ سعيد الحوة. مصطفى السباعي ده كان زي المرشد العام كده للإخوان في سوريا. سعيد الحوة ده سعيد حوة من كبار المنظرين لجماعة الإخوان في سوريا. الشيخ العلامة يوسف القرضاوي كان إلى وقت قريب بيدعو للتقريب بين السنة والشيعة. وبعدين الشيخ القرضاوي بقى رجع عن الكلام ده، مصطفى السباعي رجع، وسعيد حوة رجع. ليه بقى؟ لما شافوا أنه لا يستفيد من هذا التقريب إلا الشيعة. الدكتور القرضاوي بيقول كده حفظه الله، بيقول أنا وجدت أن مسألة التقريب دي لا يستفيد منها إلا الرافضة، وهم يريدون أن يقربوا أهل السنة إلى إيه؟ إلى مذهبهم. وهو بص أي دعوة للتقريب بين الحق والباطل بيستفيد منها أهل الإيه؟ أهل الباطل. أهل الحق هيستفيدوا إيه؟ مش هيستفيدوا حاجة. أنا لو بدعوه ماشي، لو أدعوه أنه يترك باطله ماشي، لكن هو بيجي بقى عشان دعوة يقول لك إيه، ما تتكلمش في مسائل الخلاف عشان ما تفرقش ليه الأمة، ما توعيش الناس بخطر الشيعة. يعني أنا ما مطلوب مني اللي أنا ما أتكلمش عليك، صح؟ طب وإنت بقى يتدسس تدسسا ناعما يقول للناس لا هذا الموضوع بسيط، ما فيش فرق بيننا وبينكم، الموضوع سهل. طب إحنا لما نردد الكلام ده عايزين علماء السنة يقولوا كده. ولذلك الشيخ أحمد الطيب جزاه الله خيرا، مع أن الواحد يعني ها بيتحفظ على يعني طريقته، ولكن في موقف إيران ده بالذات كان ليه موقف طيب جدا. وموقف الأزهر، موقف الأزهر بقاله تقريبا 6-7 شهور بيصدر في المجلة بتاعته، لو حد بيتابع مجلة الأزهر، الأزهر ليه مجلة تصدر كل أول شهر عربي، بقاله 5-6 أعداد بيحضر من الشيعة ومن المد الشيعة ومن أفكار الشيعة. والدكتور محمد عمارة نزل أكثر من كتاب اللي هو عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد عمارة أستاذ كبير، فنزل كتب كثيرة جدا عن خطر الشيعة وخطر المد الشيعي وأفكار الشيعة والتحذير من أفكاره. فهل الإخوان ما يعرفوش؟ لا أكيد يعرفوا، بس احنا هنعمل ايه بقى اللي الانحراف ده والتساهل في المسائل الخلاف؟ يقول لك لا، ما كل واحد يسيب من عنده شوية، في من عنده شويه احنا بنبيع، هي بيع وشروه، ده امر دين، ده امر دين. فالامر ليس يعني له اي علاقه من قريب ولا بعيد بالسياسه. اللي عايز يلبسه ثوب السياسه وحر، لكن احنا بنتكلم ديانه لله سبحانه وتعالى ان دي بدعه. احنا لم نقبل ابدا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبوا، ان ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطعن فيهم او يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في عائشه او في حفصه. ها، ولازم نحضر الامه ودينه النصيحه، وده امر خطر فعلا لما يدخل ألف شيعي ولا ألفين. والحمد لله دلوقتي هم أوقفوا الرحلات، إيران أوقفت الرحلات لمصر لما شافت اللي حصل يعني، والاعتراضات والمظاهرات والمؤتمرات اللي انعقدت، فالحمد لله أوقف. لكن الباب مفتوح، ممكن يبعثوا رحلات تانية. فإحنا لازم نبقى على وعي، ولازم إحنا نعلم نفسينا ونعلم أبنائنا حب الصحابة وحب يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخطر هؤلاء الناس. ده اسمه تحصين يا جماعة، اسمه الوقاية خير من العلاج. نعمل تحصين وإحنا صغيرين كده كانوا بيدونا إبر، دي إبرة ضد التيتانوس، دي إبرة ضد شلل الأطفال، مفيش أنا سليم، بس بيديك تحصين. فده اسمه تحصين علمي، تحصين عقائدي. اللي نعرف أهل الباطل بيقولوا إيه، حذيفة بيقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. يبقى أنا لازم أعرف أهل الشر دول بيقولوا إيه، أهل البدع دول بيقولوا إيه، عشان أحذرهم. أحسن أقابل واحد منهم يضحك عليا ولا يضحك على حد صاحبي ولا حد من أبنائي. فالأمر ليس سهلا، والأمر ملوش علاقة بالقضية السياسة، أو اللي عايز يربطه بالسياسة هو حر. لكن ده أمر دين ما ينفعش إن احنا نتنازل عنه أو نتهاون فيه أو نسكت حتى عنه، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عن نصرة ديننا وبيان الحق وتحذير أهل الإسلام والنصيحة لهم. أنا معلش طولت عليكم، بس هو الموضوع إيه خدنا يعني. آه طبعا، آه أحمد راسم النفيس ده شيعي، وحسن شحاتة ده شيعي، أبو العلا اسمه إيه الرجل أبو العزايم ده، علاء اسمه، علاء أبو العزايم، مش عارف ماضي ولا إيه، مش اسمه كده علاء أبو العزايم، في ماضي ولا ما فيش؟ أنا خايف من الماضي دي، أصلا في ماضي عندي. المهم الرجل ده بيروح على طول إيران، وقريب جدا هو الصوفية بوابة الشيعة، الصوفية بوابة الشيعة، هم عايزين يدخلوا مصر يدخلوا عن طريق إيه الصوفية، لأن في يعني في نوع من التقارب الفكري بين اللي بين الفريقين يعني. رغم ان الدكتور احمد الطيب شيء صوفي، بس واقف ضد الشيعة. الصوفية ما بيقولوش ابدا بسب الصحابة ابدا، ما بيقولوش، عندهم الحتة دي ثابتة، ولكن هم هيدخلوا لهم من ناحية ايه، آل البيت وتعظيم آل البيت ومش عارف ايه والغلو فيهم والكلام ده. العقل الصوفي والفكر الصوفي يقبل المسألة دي. ففي ناس بتتشيع، في ناس تشيعت، ده في 6 اكتوبر، في حسينية في اسيوط، وفي في اسوان، ده عاملين شغل. ايوه طريقة الجعفرية. ففي في الصوفية يعني بلاوي كتير، فربنا يسلمنا. في حد عنده حاجة مش واضحة؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.